إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخ المسلم الكريم، هل في وسط اهتماماتك وانشغالاتك ومتاعبك اليومية وآلامك المتكررة ومشاغلك التي لا تنتهي، هل في وسط كل هذا جزء من انشغالاتك يتعلق بالمسجد الأقصى، يتعلق بما يجري فيه؟ هل أنت متابع؟ هل أنت شغوف أن تعرف الأخبار؟ هل أنت مهتم؟ قل لي بمنتهى الصدق وبمنتهى الأمانة، آخر مرة دعوت فيها للمسجد الأقصى متى؟ آخر مرة حاولت أن تعرف الأخبار متى؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إنني عندما أكلمك عن بيت الله الأقصى ثالث الثلاثة، أول القبلتين وثالث الحرمين، عندما أكلمك عن هذا البيت أريد أن أسأل نفسي وأسألك، هل انشغلنا ببيوتنا عن بيت الله؟ هل اهتممنا ببيوتنا فوق اهتمامنا ببيت الله الأقصى؟ أو السؤال بنظرة أخرى، هل الأقصى صار في عقولنا أقصى؟ صار في اهتماماتنا أقصى؟ صار في مشاغلنا أقصى عندما يقتحم المسجد الأقصى، يقتحم بيد الأنجاس اليهود بأحذيتهم، عندما يمنع المسلمين من الصلاة فيه، عندما يدنس هذا المكان ويتحول الأمر كله إلى خبر في قناة إخبارية تطالعه أو لا تطالعه، تهتم به أو لا تهتم؟ أحبتي، نعم، إن على ولاة الأمر والحكام مسؤولية عظيمة أمام رب العالمين يوم القيامة على ما فرط في هذا المكان، ولكن السؤال الآن، هل نحن مسؤولون أمام الله عن هذا المكان، عن هذا المسجد؟ مسؤول، هل نحن مقصرون؟ أو بمعنى أدق، أن الله سوف يحاسبنا يوم القيامة، تخف أمامه فيسألك ماذا فعلت للمسجد الأقصى؟ أترى أن لك دور أم أن في المسلمين أصفارا لا دور لهم؟ السؤال مرة أخرى سؤالين. السؤال الأول: أتظن أن الله يسألك يوم القيامة ماذا فعلت لهذا المسجد؟ المسجد الأقصى، أتظن أنك ستسأل؟ وهل لك دور أم ليس لك دور؟ نعم، إن الآفة الحقيقية أننا في كثير من الأحيان ننسى حتى المتابعة، الاهتمام بالمتابعة. أنا عارف وآسف، عارف إن في ناس في المسلمين مهتمين بمباريات الدوري أكثر من المسجد الأقصى، أنا أعلم ذلك، ودي قضية يجب أن تنبه لها، ويجب أن يوضع عليها ضوء واضح لتستبين سبيل المجرمين. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا في بعض الأحيان ننسى حتى المتابعة، الاهتمام، الدعاء، التذكر، أن نعلم أولادنا حتى قضية المسجد الأقصى. قال علي بن الحسين زيد العابدين قال: كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله كما نعلمه السورة من القرآن. أحبتي، إننا عندما نقرأ قول ربنا سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ما معنى باركنا حوله؟ قيل في التفسير: البركة بكثرة الزروع والثمار. وقيل في التفسير: البركة حوله. خليك معايا، اللي مغمض عينه ده يفتحها ويبص للخطيب ويسمعه. السنة كده، الذي باركنا حوله. قيل باركنا حوله بكثرة الأنبياء الذين قبروا عنده، أو بكثرة دماء الصالحين التي سفكت فيه. هذا البيت الذي ما زال رمزا لجهاد هذه الأمة، ما دوري أنا فيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث أبي ذر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المساجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال رسول الله: ثم المسجد الأقصى، بينهما 40 سنة. 40 سنة. هو ليه سمي الأقصى؟ كان العرب يعظمون المسجد الحرام ويعظمون المسجد البعيد الأقصى كتعظيم المسجد الحرام، فلذلك سمي المسجد الأقصى باعتبار مكانه أبعد من المسجد الحرام المعظم. أيها الأخ الحبيب، إن سؤالا مهم يجب أن يسأله الإنسان المسلم وينتبه له جيدا: هل اليهود أكرم عند الله منا؟ سؤال. إذا كانت الإجابة بلا، فلماذا مكنوا منا؟ ولماذا تسلطوا علينا؟ ولماذا أخذوا ما بأيدينا ودنسوا مسجدنا؟ إن الإجابة بوضوح: إن اليهود ليسوا أكرم على الله منك، إنما سلطهم الله عليك. لست أنا الذي أقول هذا، إنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلطوا عقوبة علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس خصال يا معشر المهاجرين، أعوذ بالله منهن وأعوذ بالله أن تدركهن. خصال يستعيذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستعيذ أن تكون في أمته، يستعيذ أن نتمثلها صلى الله عليه وسلم. الحديث طويل نقرأه بعد الصلاة بإذن الله، ولكن خصلة أريد أن أقف عندها، خمس خصال يا معشر المهاجرين اسمعوا إلى رسول الله، أعوذ بالله منهن وأعوذ بالله أن تدركهن. منها ما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله، ده الايه؟ الخصلة الفعل، إلا النتيجة العقوبة، سلط الله عليهم عدوا من دونهم أخذ بعض ما كان في أيديهم، قل أخذ كل ما كان في أيديهم. هذا واقع دين، دين يقرأ الواقع، دين يحاكيه، دين يوضحه، دين يضعه أمام العيون والأذهان إذا أرادت أن ترى وإذا أرادت أن تفهم. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. إن القضية ليست تتوقف على فئة في المسلمين، على الحكام فقط، على المسؤولين فقط، ولكن على عامة الناس أيضا ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. هل نقضت عهد الله وعهد رسوله؟ هل بينك وبين الله عهودا منقوضة ومواثيق مقطوعة؟ نعم. إن أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله، لما فتحت قبرص بلاد الروم وجيء بالسبي والحديث، رأى ابن عيب في الحلية من حديث جبير بن نفير، فقال يعني السبي بقى من الرومان يسيرون أمام المسلمين ووقعوا في أيديهم، وأخذ المسلمون بهذا الفتح ما كان في أيديهم وسقطت دولة الروم في قبرص، فقام أبو الدرداء متنحيا في زاوية ووضع يده على رأسه وبكى، فقال جبير بن نفير أهذا يوم تبكي فيه يا أبا الدرداء وقد أعز الله فيه الإسلام؟ هو ده يوم بكاء أم يوم فرح؟ يوم إيه يا مولانا؟ فرح. فقال أبو الدرداء يا أخي ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه، بينا هي أمة قاهرة الروم، بينا هي أمة قاهرة ظاهرة ظاهرة، إن خالفت أمر ربها فسلط الله عليها جنده فأخذ ما كان بأيديهم. ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه. ثم وضع يده على كتفي، قال جبير بن نفير ثم وضع يده على كتفي وقال ما فشى في الناس السبب إلا سقطوا من عين الله. الخمر وبيعها المحرمات، إذا فشل في أمة المحرمات، إذا صار المحرم قاعدة، إذا صار التبرج قاعدة، والمخدرات موجودة، والصد عن سبيل الله كثير، والمقاهي أكثر امتلاء من المساجد، ووقت المباراة أكبر بكثير من وقت الخطبة والصلاة، ما أهون الخلق على الله. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نكرر السؤال مرة أخرى لننطلق إلى الإجابة. هل أنت شخصيا، أنت تحديدا، أنت فلان ابن فلان، تظن أن الله يوم القيامة سيوقفك شخصيا ويسألك تحديدا عن المسجد الأقصى؟ هل أنت مسؤول؟ نعم، تقع على كاهلي وكاهلك المسؤولية. ولكن قبل أن أحدد معالم المسؤولية الفردية وما دورك أنت في هذه القضية، أريد أن أقف أمام نقطة مهمة يجب أن تؤصل وتحدد. هل قضية الأقصى قضية عامة أم قضية خاصة؟ كيف تراها؟ عامة. إن آفة المسلمين أن قضاياهم العامة صارت قضايا لا أب لها ولا مسؤول عنها. إنني أريد أن أقول اليوم، أن أقول إن المسجد الأقصى قضية خاصة، خاصة بك، خاصة ببيتك، خاصة يجب أن أربي نفسي على هذا وأربي ولدي. إنني أريد أن أسأل سؤالا بمنتهى البساطة. إذا دخل اللص إلى بيتك فأخذ امرأتك وسرق مالك وضرب ولدك واحتل حجرات بيتك، تلك قضية خاصة أم عامة؟ قضية تخصك أنت كولي أمر ومسؤول أم قضية لا تخصك؟ بالضبط، تلك قضية في أخص خصوصياتك. إن قضية بيت الله أخص من بيتك، وإن قضية بيت الله الأقصى المعظم أخص من كل بيوتنا، أخص من كل اهتماماتنا. أيها الأخ الكريم، بيت الله أولى من بيتك، تلك قضية خاصة. يجب أن يؤصل هذا المعنى في نفوسنا، إن الأقصى ليس قضية شخص أو اثنين، إنما هي قضية أمة كاملة، بعضها عن الله، معصيتها لله كان سببا في تسليط أعداء الله عليها، وتسليط أعداء الله على بيت الله الأقصى، على بيت المقدس، هو نوع إهانة للمسلمين، أن كل مسلم يلبسه من العار ما يلبس، أن البيت الأقصى دنس وهو حي، وانتهك وهو حي، وصار فيه اليهود بأحذيتهم وهو حي. إن الله قادر أن يحرر بيته، قادر أن يهلك اليهود، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. نعم، أنت مسؤول عن هذا المكان. أيها الأخ المسلم الكريم، إن المسجد الأقصى قضية خاصة، يجب أن يؤصل هذا المعنى، يجب أن تراه في دعائك، يجب أن نراها في كلامك، يجب أن نراها في تربية أولادك، وذلك أضعف الإيمان. اسمع كما قال ربك، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن إنما أرادت حكمة الله أن يكون النصر بيد عباد الله، إذا هم صدقوا. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضهم ببعض. إنني أقف الآن لأوضح القضية عند الحديبية، عند أحد. في غزوة أحد، وغزوة أحد نموذج لما تعانيه الأمة اليوم. في غزوة أحد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماة أن يقفوا على قمة الجبل، وكان عدد الرماة على رأسهم عبد الله بن جبير، كان عددهم كام؟ 70. عدد الجيش المسلم 1000 تقريبا، يعني عدد الرماة 7%. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من مس الحصى فقد لغى. الحصى يعني عبث، يعني لعب في ودنه ولعب مش عارف ايه ولعب في صوابعه. الجمعة لها آداب، تقعد كده منصف. عدد الرماة في غزوة أحد 70، عدد الجيش المسلم 1000، يعني العدد كاملا نسبة الرماة إلى الجيش المسلم قد ايه؟ 7%، 7% عدد الرماة. اللي خالف أمر الرسول بعد ذلك بقى لما المسلمين انتصروا في أول المعركة وظهروا على اليهود وظهروا على المشركين، قال الرماة الغنيمة الغنيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه، دي أمر، أمر النبي، أمر دنيوي ولا أمر شرعي؟ شرعي، بأمر أمر النبي بأمر من الله. إن رأيتمونا نهزم فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نهزم فلا تشركونا، ما تشاركوناش، خليكم زي ما انتوا. فلما رأى الرماة المسلمين ينتصرون والكافرين يندحرون، نزل الرماة من على بعض الرماة أكثرهم يعني من على الجبل وقالوا الغنيمة الغنيمة. كم من الرماة اليوم تركوا أماكنهم التي حددها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا الغنيمة الغنيمة. أين الغنيمة؟ أين الغنيمة؟ ألا ترى أنك كلما ابتعدت كلما أذللت كلما تعبت كلما انتهكت. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا أماكنهم، فكانت القضية التفصيلية أن يهزم جيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمخالفة أمر رسول الله وأمر الله سبحانه وتعالى. كم من الرماة اليوم تركوا أماكنهم، كم من الرماة اليوم خالفوا كلام رسول الله وخالفوا أوامر الله سبحانه وتعالى، كيف يأتي النصر لأمة مخالفة؟ نعم كم من الرماة اليوم من أتباع النبي يحتاج أن يسأل نفسه كيف حالك مع القرآن قراءة وتطبيقا. مثلا كم من الرماة اليوم يأكلون الربا مشغولون بالمباريات أكثر من انشغالهم ببيوت الله. كم من الرماة اليوم مشغولون بجمع المال ضبطا وتحصيلا وبطرا. كم من الرماة اليوم يجلسون الساعات على التليفونات ولا يستطيعون أن يقوموا لله سبحانه وتعالى ركعتين بالليل. أيها الأخ المسلم الكريم، يعني مما يثير الأسف، يثير الأسى، يثير يعني الدموع، ودموع القلب أشد من دموع العين يا أخي، سبحان الله. إذا تجد ناس، أنا آسف في هذا الكلام، بس الجمعة مكاشفة، إن بعض الناس يعني تتكلم في قضايا زي المفروض الجمعة تبقى أقصر شوية وعشر دقايق أقل علشان مش عارف إيه، في نفس الوقت تلاقي الأولتراس اللي هم اللي هم المشجعين بتوع الأندية في روابط من الأولتراس. أولتراس دي يعني كلمة تدل على المبالغة، يعني ألترا يعني مبالغة، المبالغين ده بيقول لك من شدة حبهم لأنديتهم يروح قبل المباراة بأربع خمس ساعات ويقعد يتنطط في المدرجات، وبعد المباراة مشغول بالمباراة بعد الساعة ونص بتاعة المباراة. مش ده شيء يدعو يعني للخجل، يدعو للأسف. الشباب ده من الذي يوجهه؟ ومن الذي يبنيه إن لم يبنى في بيوت الله؟ يعني سبحان الله، نحارب في بيوت الله من أجل عشر دقائق زيادة وخمس دقائق زيادة، نشحت الوقت من المسلمين لبيت الله. الله غني، الله عزيز، ما اعتبرنا يوم أغلق الله بيوته في وجوهنا سنتين. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إن القضية ببساطة، كم من المسلمين تركوا مواقعهم وخالفوا، ومن هنا جاءت الهزيمة. إن اليهود ما دخلوا أرضنا من حدودنا وإنما تسللوا من ذنوبنا. إن اليهود ما غلبونا بقوتهم إنما بضعفنا. إن عدو الله الأول الذي يجب أن تحاربه حقا قبل أن تحارب اليهود هي مخالفتك أنت شخصيا، ذنوبك أنت شخصيا، بعدك عن الله أنت شخصيا. والدرس من أحد: الطاعة أصل النصر والمعصية أصل الهزيمة. الطاعة أصل النصر والمخالفة أصل الهزيمة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن هزائمنا وابتلاءاتنا وهمومنا بقدر مخالفاتنا. نعم، اسمع إلى رسول الله إذا صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تعرف طريق النصر وتتلمسه. فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود. هذه المعركة، فينصركم الله عليهم. يبقى النصر منين؟ وما النصر إلا من عند الله. لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود فينصركم الله عليهم فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله. أولا كلمة السر: يا مسلم، يا عبد الله، إن ورائي يهوديا فاقتله. إن الحجر لم ينطقه الله للمسلم، للمكتوب في بضاعته مسلم، لمش محمد وحسين وعلي، إنما سينطق الحجر لعبد الله. فإن خطوة النصر الأولى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. إن كلمة السر عبد الله. هل المسلم الذي يصلي ويصوم ويأكل الربا عبد لله تام؟ المتبرجة، الكذاب، المنافق الذي يكيل بمكيالين وثلاثة واربعة وخمسة، المهموم بالسفاهات، هل هذا أتم العبودية لله؟ يا مسلم، يا عبد الله، من أتم لله العبودية طاعة لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله. إن تمام العبودية أن تعبد الله كما عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ يأتي النصر. نعم، بلا بدع، بلا مخالفات، بلا مغالطات، بلا تفريط. إن دورك أولا أن تكون عبدا لله فقط. فهل أنت عبد لله فقط؟ أم أن للزوجة فيك شيء، وللولد فيك شيء، وللمال فيك شيء، وللمنصب فيك شيء، ولوضعك شيء؟ وكما قال الأول: لا تتم فيك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إذا كنت قد اقتنعت معي أن جانبا من المسؤولية تجاه المسجد الأقصى وغيره في أحوال المسلمين يقع على عاتقك، وإن كنت غير مدرك لهذا فإنك تحتاج إلى مراجعة إدراكك. إذا كنت معي أن جانبا من المسؤولية يقع على عاتقك، وأن الله سبحانه وتعالى يسألك يوم القيامة ماذا فعلت للمسجد الأقصى، إذا كانت القضية هكذا فاعلم أنك تحتاج أن تسأل نفسك معي. إذا نطق الحجر يوم الموقعة وقال يا مسلم يا عبد الله، هل تظن أني وأنك بحالنا هذا يمكن أن ينطق لنا الحجر؟ يمكن؟ هل أنت حقا بجد سأل نفسك هذا السؤال، هل أنت حقا من داخلك لله عبد؟ حققت تمام الطاعة والعبودية أو تحاول أو تسير أو تجاهد نفسك؟ نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار من حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد إنما أنا عبد. إن قولة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فاقتله مقولة الحجر، عندما ينطق الحجر، تخيل عندما ينطق الحجر ويصمت كثير من المسلمين عن كلمة الحق، سبحان ربي، آية أن ينطق الحجر، أليس في ذلك حياء لنا؟ عندما ينطق الحجر فيقول يا عبد الله، إذن قضية العبودية الحق بممارستها وتطبيقها تحتاج إلى مراجعة دقيقة منا. نعم، أن تراجع عبوديتك لله في صلاتك، في كلامك، في مالك، في بيتك، في ولدك، في نسائك، في أعمالك، في اهتماماتك، في أفكارك، في موبايلك، صح؟ أن تراجع تلك القضية فيك وأن تقف على ثلاثة نقاط يجب أن نقف فيها معا إذا أردت أن يكون لك دور في هذه القضية وأن تعفي نفسك أمام الله عن المسؤولية. فالنقطة الأولى أن تسأل نفسك بمنتهى الصدق وبمنتهى الأمانة، أين أنا من الإسلام؟ أين أنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أنا من أصحابه؟ أقترب أم أبتعد؟ أصعد أم أهبط؟ ماذا جنيت ببعدي عن الله؟ إن الفقر والابتلاء والفقر والابتلاء والفقر والابتلاء، متى أعود؟ متى أحقق؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هل بعت أما زلت في ترددك محتارا؟ لما جاء أبو مسعود الأنصاري إلى حذيفة بن اليمان وكان حذيفة يجود بنفسه يحتضر، فقال له أبو مسعود الأنصاري أوصني يا حذيفة، فقال حذيفة يا أبا مسعود إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. اسمع، وإياك والتلون في دين الله، إن دين الله واحد. احذر أن تكون من المتلونين، وما أكثره اليوم. قال رسول الله إن تجدون من شرار، في صحيح البخاري حديث أبي هريرة، تجدون شرار الخلق يوم القيامة ذل وجهين، من يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. إنك تعيش في زمن صار لبعض الناس فيه ألف وجه، ألف قناع فوق قناع. احذر أن يكون الذي على وجهك هذا قناع، أن يكون الذي على قلبك قناع. أين أنا من الإسلام؟ أما النقطة الثانية، الإرادة. الإرادة أن تقول لنفسك هذا السؤال: ألست رجلا؟ إلى متى ألعب؟ إلى متى أخطو وأرجع؟ إلى متى أعاهد ولا أفي؟ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. أن تقول لنفسك وأقول لنفسي: أليس هناك حد لهذه الفرص الضائعة؟ متى أتوب؟ إن العمر يجري، متى أعود؟ هل سأظل هكذا حتى أقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين؟ هل أظل هكذا أم أدرك؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال عبد الله بن عباس: أرجى آية في كتاب الله: اللهم اغفر ذنوبنا. لا لسه يا عبد الحق لسه. أما الثالثة والأخيرة فاليقين. اليقين أن دين الله منصور، أن دين الله حق ومنصور. ولكن دورك أنت أن تكون في جانب جيش الله المنصور، دورك أنت أن تحس نفسك أن يستعملك الله في نصرة دينك. إنني كما أقول لنفسي دائما: لا تشغل نفسك بنصر الدين، إن الدين منصور، ولكن اشغل نفسك أن تكون مع الفئة المنصورة، أن تكون في جيش الله المنصور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون الناس على حال فسطاطين، فسطاط إيمان الله كفر فيه، وفسطاط كفر لا إيمان فيه. أن تشغل نفسك بهذه القضية. قال أحمد بن عاصم: يسير اليقين يطرد كل الشك من القلب. إذا كان في القلب شك، ريبة، خوف، قلق، فذاك من ضعف اليقين. بيسير اليقين يزول الشك: أليس الله بكاف عبدا؟ إنك عندما تنظر إلى موسى عليه السلام، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. خد بالك من الآيات، من معنى الكلمة تراءى الجمعان، تراءى الوش بقى في الوش اقترب. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى، لم يصفهم الله بالمؤمنين، أصحاب موسى هو كل اللي يجمعهم موسى، صحبة مش شعورية نفسية، صحبة مكانية، موجودين مع موسى أصحاب الأيكة. أصحاب الرأس صحبة مكانية، مكان هم موجودين مع سيدنا موسى في مكان، لكن الصحبة الشعورية اللي كانت عند أصحاب الرسول لا مش موجودة. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ما قالش قال موسى، قال كلا، ولم ينسبها لموسى، وإن كانت هي عائدة على موسى، ولكن من الذي ألقاها في قلب موسى؟ ألقى هذا اليقين. فلما قال كلا إن معي ربي سيهدين، قل نضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. اضرب بعصاك البحر بعد كلا إن معي ربي سيهدين. تأتيك المعجزة بعد اليقين، بعد الإيمان، بعد تمام العبودية. دورك أيها الأخ المسلم الكريم أن تحقق العبودية لله وتراجعها. فإذا تحققت العبودية جاء النصر وجاء الفتح وجاء الفرج. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول امرنا، احسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إن أحييتنا فأحينا مسلمين، وإن أمتنا فأمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم سد الدين عن المدينين، اللهم سد الدين عن المدينين، وارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارحم الأحياء والميتين، اللهم ارحم الأحياء والميتين، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم اسقنا من حول نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.